ازاي تيجي الكلمه دي؟ يبقى لازم ما ندركوش. ما قال لك ده انت لو ادركته ما كانش ينفع يبقى اله. لو انت ادركته كده ما ينفعش يبقى اله. ليه؟ قال لك لانك ان ادركت شيئا فقد قدرت عليه جوارحك، وما دام قدرت عليه جوارحك يعني عينك قدرت عليه، يبقى مقدورا لجارحتك، والقادر المطلق لا ينقلب مقدورا ابدا. مش ممكن. يبقى من عظمته انه ايه؟ انه لا يدرك. طب بالله الحلم الذي يحرك سلوك كثير من الناس، الحلم ده جرم في جسمك ولا ايه هو؟ ايه الحلم ده؟ ومع ذلك لما واحد يأذيك برضو تحلم عليه وتعطف وتشفق وتضحك ومش عارف ايه. اما الحلم عمال بيعمل فيك ايه؟ بيخليك تنفعل وبتعمل اشياء. طب هو ايه؟ اقول للحلم ده شفت ازاي؟ اذا كان بعض المعاني في نفسك وتحرك جوارحك ومع ذلك لا طب الشجاعة ما هي الشجاعة؟ انت تصول كده وتقول بالسيف وتضرب ومش عارف ايه. طب بالله ايه محيدة دي؟ شفت الشجاعة شكلها ايه؟ لونها ايه؟ الله طعمها ايه؟ ما اعرفش. انما بتحرك آلاتك دي كلها ولا لا؟ فكذلك يوجد مدرك اعلى، يدرك غير، يوجد غير مدرك اعلى من ادراكك ليدير هذا الكون ويدير ما فيه. الذي يتعب الناس انهم يريدون ان يجمعوا بين الادراك والوجود. نقول له لا، انت ما انتش عارف حاجه ابدا، ابحث في كونك تجد هناك فارق بين الادراك وبين الوجود. طيب الوجود شيء، الوجود حتى في الاسم نفسه كلمة الله ده لفظ ولا مش لفظ؟ اهو ده لفظ زي اي لفظ لغوي، له معنى ولا ملوش معنى؟ ساعة ما تقول تسمع الله تفهم الخالق الاعلى طيب على الاول. زي ما تسمع كلمة الشجاعة يبقى لها معنى، زي ما تسمع كلمة الحلم يبقى لها معنى، زي ما تسمع كلمة العلم يبقى لها معنى. تقول له طيب احنا التلفزيون ده قبل ما يتوجد كان اسمه ايه؟ اسمه ايه التلفزيون؟ قال لك ما لوش، ما فيش. قال لك ليه؟ ام قال لك لانه امر كان معدوم، وما دام معدوم ما يبقاش له اسم، لما اتوجد قلنا نسميه ايه؟ فقال سموه تلفزيون. مش كده اللي حصل؟ يبقى قبل ما يتوجد التلفزيون كان اسمه ايه؟ ولا شيء. ليه؟ قال لك ده معدوم. ام قال لك طب وما دام معدوم؟ قال لك ما دام معدوم ما يبقاش له اسم، امال يبقى له اسم امتى؟ لما يتوجد، وبعدين نقول يا ناس بدنا نسمي الآلة الجديدة اللي بتورينا كذا وكذا نسمها ايه؟ قال لك نسمها تلفزيون. اذا الاسم لا يوجد الا بعد وجود من؟ المسمى. قال طيب اذا كان الامر كذلك فكلمة الله دي اسم، امتى وجدت؟ لازم يكون لها مدلول وموجود ولا لا؟ يبقى لم يطلق لفظ الله الا وهو موجود، لان العدم المحض لا اسم له، العدم المحض ملوش ايه؟ الى ان يوجد المسمى يبقى له اسم. ووجود الله في لغتنا، ووجود جد في الانكليزية، ووجود الاسماء اللي تدل عليها في اللغات دي دليل على اسبقية وجود معنى هو الله قبل ان يوجد الاسم. وبعد ذلك ما جاء الكفر الا ساترا للوجود الاول، ولذلك بنسميه كفر. كفر يعني ايه؟ ستر. طب وهل تستر الا موجودا؟ كفر بالله يعني ايه؟ ستر وجوده. يبقى الوجود كان الاول ولا لا؟ الله. يبقى كلمة الكفر دلت على الايمان ولا لا؟ من غبائهم حتى كلمة الكفر دلت على مين؟ على الايمان. على الاول. يبقى ادي الوجود. اللي تعبنا ايه؟ اللي تعبنا ان نتصور الموجود، ان نتصور مين؟ الموجود. نتصوره ايه هو شكله؟ نقول له لا، اهو التصور ده هيجي لامكانياتك انت، ولو تصورته لحددته، وما دام هتحدده يبقى ما ينفعش يبقى اله، لانه بقى مقدور لتصورك ولا لا؟ يبقى من عظمته اننا ما نقدرش حتى نتصوره. امال ايه الايمان؟ امال لك يكفي ان تدرك القوى، وهو يقول عن نفسه ما شاء، انا اسمي كذا، لان الاسم ده ما يعرفش بالعقل. ضربنا مثل سابقا واحب انكم تحفظوه وتضربوه للصغار. انت قاعد في حجرة ثم طرق الباب، كل من في الحجرة يتيقن ان طارقا بالباب، ولا حد يختلف في دي؟ ما يختلفوش فيه، في طارق بالايه؟